الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، كتاب البر والصلة والآداب. ثم بواب رحمه الله تعالى قال: باب المرء مع من أحب. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي. قلنا عبد الله بن مسلمة من ثقات الأدبات، وهو أصح الناس أو أدبة الناس في إيش؟ في الموطأ. روى له الجماعة. قال حدثنا مالك. هو قال حدثنا مالك، والصحيح أنه لابد أن يقول إيه؟ في ها أخبرنا، أو يقول قرأت على مالك، صحيح كده؟ على أساس التفريق. وهناك من المحدثين من يقول لا فرق بين من حدثنا وأخبرنا في القراءة على الشيخ أو قراءة الشيخ على التلميذ. ومالك معروف من دأبي أنه كان يقرأ عليه، وكان يقدم القراءة عليه دون التحديث. روى له الجماعة. مالك النجم صاحب المذهب المتبع. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وهنا طبعا أصلا في فضيلة إسناد كما سنبين. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة حجة فاضل نبيل من خارج السبعين. روى له الجماعة. عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هنا أعلى شيء يصل إليه من الإمام مسلم هو أربعة، رباعي أسانيد مسلم، أعلاها الرباعية، وهذا إسناد رباعي. والثلاثيات ليست في مسلم، الثلاثيات في البخاري والترمذي وابن ماجه كما بينا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحبب. الله أكبر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ فلم يذكر كبيرا. قال: ولكني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحبب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: ما أعددت لها من كثير أحمد عليه نفسي. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولم يذكر قول أنس: فأنا أحب وما بعده. وعن أنس قال: بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد، فلقينا رجلا عند سدة المسجد، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: فكأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. اللهم ارزقنا يا رب. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وعن أبي وائل عن عبد الله قال: جاء رجل إلى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة وهو صاحب أخو أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، ثقة، روى له الجماعة. وإسحاق بن إبراهيم. يقولون بإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو إسحاق بن راهوي شيخ الإمام البخاري، قرين الإمام أحمد. نعم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: حدثنا. وهذا من بديع التصنيف عند مسلم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: حدثنا جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي، الثقة، السبت الأمين، روى له الجماعة. عن الأعمشي. عن سليمان بن مهران قال: الذهبي قال لكم أخبرنا حدثنا، فعض عليه بالنواجذ، فحل من فحول المحدثين، روى له الجماعة. عن أبي وائل. أبو وائل هو شقيق ابن سلمة، وهو من المخضرمين من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن عبد الله. عبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود، الكوفيون يلألئون في هذا الإسناد. نعم. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. جزاك الله عنا خير. هذا باب عظيم، باب المرء مع من أحب، وأيضا فيه فضيلة أعمال القلوب، وأن أفضل الأعمال ارتكازا تقربا لله جل في علاه أعمال القلوب، وهي محل نظر الله جل في علاه، ومحل الرفعة والاصطفاء والاجتباء هي أعمال القلوب. قال الله جل في علاه: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال الله جل في علاه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكثر ما يدخل الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. ثم قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ولذلك جاء رجل يسأل من الصحابة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة. هذه أيضا فيها فضيلة الصحابة الكرام، وخوف الصحابة وهلع الصحابة من القيامة، ودلالة على قوة إيمانهم أنهم يؤمنون بالغيب، ويعلمون أن ما أخبرهم الله جل في علاه في كتابه، وما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، على أنهم سيرحلون وسيقومون بين يدي الجبار ويحشرون، ثم يسألون عما كانوا يعملون. لذلك ارتجفت قلوبهم وارتعدت فرائصهم، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى يكون ذلك وكيف تكون النجاة؟ فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ مهم جدا أن تسأل عن الساعة، مهم جدا أن تذكر نفسك أن الساعة آتية آتية، ولكل امرئ ساعة، فموته ساعة، ساعته ساعة موته. والساعة العامة سأل عنها هذا الرجل العربي، قال: متى الساعة؟ وهو سؤال مهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلفت الانتباه إلى ما هو أهم. قال: الساعة ستأتي، لكن المشكلة، كل المشكلة فيما تأتي أو لا تأتي، لأنها ستأتي، لأن الله تعالى قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، انتهى، ساعة أتي. كلمة هو قد قالها الله جل في علاه. فالمهم والأهمية كيف تكون أنت عند قيام الساعة، كيف تحشر أنت عند قيام الساعة؟ هل تحشر كالذر، كالذين كالمتكبرين الذين يحشرون يوم القيامة كالذر لا يساوون عند الله جناح بعوضة، أم تحشر مرفوع الهامة، أم تحشر على البعير، أم تحشر أيضا لك الكرامة عند ربك جل في علاه، أم تحشر ويقال لك: ذق إنك أنت العزيز الكريم، أم تحشر وتقرع وتوبخ ويقال: لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العربي: أنت متى ما عددت للساعة، وما عددت أنت لها؟ وهذا سؤال يلفت الانتباه ويجذب القلب ويبين الأهمية. قال: ما عددت لها. استكان في بعض الروايات، استكان الرجل، استكان العربي، ارتجف فؤاده. ما هو لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأهم عندما تقف كيف ستجيب، ستسأل عن كل شيء وسوف يسألون. حديث المناجاة حديث عظيم. ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن حديث المناجاة قال: نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فيرخي كنفه عليه، ثم يقول: يا ابن آدم، أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ وهو يقول ويقر: نعم نعم نعم. ينظر أيمن منه لا يجد لما قدم، ينظر أشأم منه لا يجد إلى النار، فيظن أنه قد هلك. فيقول الله جل في علاه: عبدي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك. فيوم القيامة يكون فيه ما فيه من الأهوال. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: النجاة في العمل، ما أعددت لها؟ فقال: ما أعددت كثير صلاة ولا صيام. وفي رواية أخرى قال: فقال له: ما أعددت لها إلا حب الله ورسوله، إلا حب الله ورسوله. فهو ما أعد لها إلا عملا عظيما قلبيا، وهو المحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره بشارة لم تكن متوقعة عند جميع الصحابة الذين ينظرون إلى الأعمال: الصلاة، الصيام، الصدقة، الجود، الكرم، الإحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحب. قال: أحب الله وأحب رسوله. فقال: أنت مع من أحب، يعني أنت مع النبي وأنت بجوار الرحمن، وأنت بجوار الرحمن. قال: المرء مع من أحب. أنس في بعض الروايات قال: ما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بهذا الحديث. ففيه ما فيه أيضا من المسائل، المسألة الأولى كما قلنا ارتكاز الأمر على أعمال القلوب، ارتكاز الأمر على أعمال القلوب، وليس الميزان ميزان الكثرة ولكن ميزان الإتقان. قال الله جل في علاه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. والإخلاص عزيز، لذلك قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، ما قال كثيرا، قال عملا صالحا ولو كان عملا واحدا، قال عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل على الله، أحب العمل إلى الله، هو الآن على الإطلاق أحب العمل إلى الله، أدومه وإن قل. لذلك أنت تنظر بالإخلاص وبالعمل الصالح ماذا يرتقي، كيف يرتقي المرء عند ربه جل في علاه. امرأة بغي كانت تضارع كل ليلة رجلا وتأكل من المال الحرام، ومع ذلك لما سقط كلبا بلغ منه العطش مبلغا شكر الله لها هذا العمل اليسير، وكأن قطرات الماء تساقطت على جبال السيئات فجعلتها كثيبا مهيلة. لما كان في قلبها، لما دار من الإخلاص في قلبها. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على رجل قتل 100 نفس لكنه كان صادقا صادق القلب مع الله جل وعلا، كان صادق التوبة فتاب الله عليه وفعل له ما لم يفعل لغيره. وأيضا عند الاشتباء النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه هو خير من طلعت عليه الشمس، غير خلا الأنبياء والمرسلين. فأبو بكر قال فيه عبد الرحمن بن عوف ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا كثير صيام، ولكن بشيء وقر وقر في قلب. والرجل الذي جاء إليه عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يتعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فقال يشهد له بالجنة وهو يمشي بين الناس، فلما نظر إلى عباداته لم يجد كثير صلاة ولا صيام ولا صدق، لكنه قال أبيت ولا أحمل لأحد إيش في قلبي شيئا، أو قال ما حسدت أحدا على نعمة أعطاه الله إياها، وما بت ليلة وأحمل لأحد في قلبي من شيء، أو كما قال رضي الله عنه. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص هذه التي لا نستطيعها. فإذا عمل القلب قال ما عددت كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله، فأعد أهم العبادات العبادات القلبية. وقلنا أن ركن الركين في العبادات العبادات القلبية وأصها وأساسها المحب، وأصها وأساسها المحب، علامة محبة الله جل وعلا. وكل يدعي وصلا بليل، تعال كده قف في الشارع وقول الذي يحب ربه يرفع يده، الحيطانة ترفع أيديها والحيطان صادقة عنا، كلنا سنرفع أيدينا وكل يدعي وصلا بليل وليل تقول لهم بإيش بذاك. فما هي علامات المحب لله جل في علاه؟ علامات المحبة لله جل في علاه أولها فعل المأمور وترك المحظور. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا فإن نعصي ونفرط وأنت أرحم الراحمين، على عشان حتى لا نقنط نحن نقول وعلى قدر الاستطاعة حتى تكون. وطبعا بقى درجة المحبة في هذا الباب متفاوتة، فكلما كان للواجب كلما كان أمكن في أداء الواجب، وكلما كان أبعد عن الحرام كلما كان أحب لله وهو أشد حبا لله. فعلامات محبة المرء لربه جل في علاه هو فعل الواجبات وترك المحرمات، لا يقع في المحرمات. لذلك قال القائل قال تعصيل إله وتزم حبه إن ذلك في القياس لإيه لبديع في رأي، قال لشنيع، هذا كلام لا يصدق، الفعل يكذب الادعاء. أيضا من علامات محبة الله جل في علاه شدة التحري في التمسك بالسنة، كلما كان أعظم الناس تمسكا في السنة كلما كان أشد الناس حبا لله وحبا للرسول. والدلال على ذلك قول الله في علاه قل إن كنتم تحبون الله فبرهن على ذلك، برهنت ذلك إيه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإذا زعم حب النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد عليه من إحياء السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. يبقى هذه أيضا العلامة الثانية من علامة المحب لله جل في علاه. من العلامات أيضا التي تكون للمحبة يعني المحب له علامات مع ربه جل في علاه أو العلامات لربه جل في علاه، أيضا من هذه العلامات محبة العلماء، قل محبة أهل الإيمان، محبة أهل الإيمان عموما ومحبة الأنبياء والمرسلين والعلماء خاصة. علامة محبة الله جل في علاه محبة العلماء، وعلامة بغض الله جل في علاه للعبد وأيضا عدم تمكن المحبة في قلب العبد بغض العلماء. والدلالة على ذلك كثيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فمحبة الصالحين دين ندين الله به، دين ندين الله به، وهذا أصل أصيل في هذا الباب أننا ندين الله بذلك. ولذلك معاذ بن جبل يقول في تعلم العلم قال وحب العلماء دين ندين الله به، وحب العلماء دين ندين الله به. طب لما كانت علامة محبة الله أن تكون محبا لله حقا، علامة المحب لله هو محبته للعلماء، لما؟ ها؟ لأنهم ورثوا الأنبياء. إجابة سديدة لكن ليست الكاملة، ممتاز لكن ليست الإجابة ثانية. ممتاز، نعم العلماء أشد هم الورثة وهم اللي يعنون، نعم كل ده إجابة سديدة ليست هي المرادة، ويدلون على الله جل في علاه، نعم هم أدلاء على الله جل في علاه، ممتاز. ها شوف ائتي بقى بالنص، انت كده الإجابة دي صحيح، لا انت خلاص أتيت فاضل جزئية واحدة بقى، هو هذا هي إجابتك الصحيحة، لكن هو هذا تقول لأن الله يحبهم، والمحب الصادق يحب ما يحبه الله، المحب الصادق يحب ما يحبه الله ويحب من يحبه الله. فالله جل في علاه يحب أولياءه، وأعظم الأولياء مكانة هم العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. أما تقرب إلى آخر الحديث. لكن قال أبو حنيفة الفقهاء هم أولياء الله. وقال الشافعي لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا فلا أعلم. وهذا لا ندعي معهم الإيه؟ العصمة. حتى لو كان لا ندعي لهم العصمة. هذه من علامات محبة المحب الصادق لله جل في علاه. من علامات المحب الصادق لله جل في علاه يحب شريعة الله ويحب ظهور شريعة الله جل في علاه. لأن علامات المنافق قال كارهوا ما أنزل الله فأحبط عملهم. علامة المحب لله الصادق محبة شريعة الله. فأنت ترى الآن النساء اللي تأتين يعني تقول المرأة إزاي كيف إن الله تعالى يجعل الذكر مثل حظ الأنثى تبغض الشريعة. وأيضا المرأة الأخرى تأتي تقول التعدد أعوذ بالله من التعدد وتنكر التعدد وهذا بغض شريعة الله جل في علاه. لو كان محبا صادقا أو صادق المحبة لله جل في علاه لا أحب ما شرعه الله. دي علامات الإيمان. علامات المحبة الصادقة لله جل في علاه أن تحب تشريع الله ولو كان التشريع على خلاف هواك. ولذلك الحديث اللي فيه ضعف في الإسناد لكن المعنى صحيح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى لنا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب لأنها مكافأة عظيمة للمحب تكون بعد الصلاة حتى لا نطيل على الناس. إخوة الكرام ما زلنا مع هذا الحديث العظيم الذي قال فيه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بهذا الحديث. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي عندما قال له متى الساعة قال ما عددت لها قال ما عددت لها كثير صلاة ولا صيام ولكن قال ما عددت لها كثير صلاة ولا صيام قال أعددت لها حب الله ورسوله ولكن أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وهذه بشارة خير عظيمة لهذا الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب فيها دلالة واضحة جدا على فضيلة المحبة في الله جل في علاه ومحبة العلماء والنبلاء والصالحين بأن الله جل وعلا يحشرهم مع من أحب. وهذه أيضا فيها ما فيها من إذا قلنا بالمنطوق المرء مع من أحب وهي نفس المنطوق إذا قلنا في الصالحين فالمرء الذي أحب الصالحين فهو مع الصالحين والذي أحب الفجار والفساق والكفار فهو معهم أيضا كما قال سلم من شبه بقوم فهو منهم أو قال حشرة معهم. لذلك كان الإمام الشافعي يقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أنال بهم إيش شفاعة. فإذا هو من محبة الصالحين الله تعالى يحشره مع الصالحين وإن أحب المنافقين فهو من المنافقين. لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله والصاحب ساحب. فهنا بشارة الخير من النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشر كأنه قال له أبشر بكل خير يأتيك إن كنت تحب الله حقا وتحب الرسول حقا فأنت مع من أحببت يعني تحشر معهم. وهذه فيها دلالة كما قلنا على فضيلة المحبة في الله ولله جل في علاه. لذلك قال أنس بن مالك ما فرحنا بحديث قط مثل ما فرحنا بهذا الحديث. فيها فضيلة أنس بن مالك وفيها فضيلة الصحابة الكرام وفيها أيضا تفاوت درجات المؤمنين وأيضا فيها دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص. لأنه لما يقول فأنا لست يعني أنا لم أفعل مثل ما يفعل أبو بكر وعمر وعثمان لكني أحب هؤلاء يبقى إذن هم تقدموا عليه إيمانا بكثرة الأعمال ولكنه لما أحبهم وأحب ما هم عليه صار في منزلتهم بعمل قليل وقد فاز بأجر كبير وهو العمل القلبي الذي قلنا فيه أنه أصل وأساس كل الأعمال القلبية وكل أعمال الجوارح وهي أن يحبه لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أناط الإمام بداري قال ثلاثة من كنا فيه ذاق بهن طعم الإيمان أو قال حلاوة الإيمان وكلها متلازمة. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه ملازمة لمحبة الله ومحبة الرسول. لو كان حقا محب لله سيحب الإنسان لله يعني هو ما أحبه لذاته ولكن أحبه لطاعته أحبه لدينه أحبه لعلمه أحبه لما يحبه الله تعالى من أجله. قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى أو يقذف في النار. فلذلك قال فرحنا بهذا الحديث فرحا كبيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.